هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر المؤمنين نواصل تفقهنا في ديننا حيث نشرح كتاب دليل الطالب ولا زلنا مع صلاة التطوع حيث تقدم معنا أن صلاة التطوع هي الصلاة التي ليست واجبة وذلك أن الصلوات من جهة حكمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام واجبات فرائض وهذه الخمس المعلومات ونوافل وتطوع وهي كل صلاة مشروعة ليست واجبة وهذا الذي نتحدث عنه والقسم الثالث صلوات محرمة وذلك كالتطوع المطلق في وقت النهي وسيأتي إن شاء الله عز وجل وكالصلوات المبتدعات كصلاة آخر العام وصلاة أول العام التي اخترعها بعض الناس فبعض الناس اتباعا لأهوائهم وآرائهم يقولون إن المسلم في آخر ليلة من رمضان في آخر ليلة من العام إما قبل الثاني عشر ليلا وإما قبل الفجر يصلي صلاة يسمونها صلاة وداع العام وبعد الفجر أو بعد الثاني عشر يصلي صلاة يسمونها صلاة أول العام وهذه الصلاة بدعة منكرة محرمة لا تجوز وتقدم معنا أن الله من رحمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم شرع لها من جنس الفرائض نوافل وتطوعات وأن هذه النوافل لها حكم منها أنها حمى للفرائض ومنها أنه يكمل بها ما نقص من الفرائض نقصا لا يبطلها ومنها أنها يزداد بها أجر المؤمن ومنها أن من حافظ عليها مع أداء الفرائض نال ولاية الله عز وجل وأحبه الله سبحانه وتعالى وتقدم معنا أن صلاة التطوع أقسام القسم الأول ما شرعت له الجماعة كصلاة التراويح وصلاة الخسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء والقسم الثاني صلاة الليل وآكدها الوتر والقسم الثالث السنن الرواتب وآكدها ركعة الفجر. والقسم الرابع صلوات التطوع التي جاء الحث عليها بعينها، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أو واظب عليها، كالركعتين قبل صلاة المغرب والأربع ركعات قبل صلاة العصر وتحية المسجد وصلاة الاستخارة. والقسم الخامس التطوع المطلق، والقسم السادس سجود التلاوة. وللفقهاء طرق في ترتيب هذه الصلوات من جهة الأفضلية، لكن الأقرب والله أعلم أنها مرتبة بحسب ترتيبنا لها في هذه الأقسام. وفائدة الترتيب في الفضل أنه لو وقع تعارض فما الذي يقدم؟ يعني مثلا لو خسف القمر بعد صلاة العشاء في رمضان فأيهما يقدم؟ هل تقدم صلاة الخسوف أو تقدم صلاة التراويح؟ إذا فرضنا أنه لا يمكن أن تصلى هذه وهذه، فإما أن يصلي الناس صلاة الخسوف وإما أن يصلي الناس صلاة التراويح، فإن المقدم هو صلاة الخسوف لأنها آكد من صلاة التراويح كما تقدم معنا. ولو فرضنا أن إنسانا نسي سنة العشاء البعدية لم يصلها في المسجد وأراد أن يصليها في البيت، فلما وصل إلى البيت نسيها واستيقظ في آخر الليل قبل الفجر حيث لم يبق من الوقت إلا ما يصلي فيه ركعتين، فهل يشتغل بسنة العشاء البعدية أو يوتر؟ هنا يوتر لأن الوتر آكد من سنة العشاء البعدية. ولو فرضنا أن إنسانا لم يصلي الوتر حتى طلع الفجر وقلنا بالقول المرجوح عندنا، يعني على القول المرجوح وهو أن من طلع عليه الفجر ولما يصلي الوتر أنه له أن يصلي الوتر ما لم يصلي الصبح، هذا قول سيأتينا إن شاء الله وهو مرجوع عندنا، لكن على هذا القول لو قلنا به ولم يبق من الوقت ما بين الفجر والإقامة ما يكفي لأن يصلي رغيبة الفجر والوتر، فأيهما يقدم؟ يقدم الوتر لأنه آكد، وعند بعض أهل العلم تقدم رغيبة الفجر لأنها عندهم آكد من الوتر. الشاهد أريد فقط أن أقول لكم إن فائدة الترتيب في الأفضلية ليست علمية محضة، بل لها أثر عملي في التقديم عند وقوع التعارض. وقد فرغنا من الكلام عما شرعت له الجماعة وشرعنا في القسم الثاني وهو صلاة الليل، حيث ذكرنا أن آكد صلوات التطوع بعدما شرعت له الجماعة صلاة الليل، فهي أفضل الصلوات بعد المكتوبة، وبناء على ما اخترناه بعدما شرعت له الجماعة. وبينا أن آكد صلاة الليل الوتر، شرعنا في هذا القسم ولم نتم ما يتعلق به، فنكمل في هذا المجلس ما يتعلق بهذا القسم. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله حمد الذاكرين والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وصلي وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه في باب صلاة التطوع: وأقله ركعة. نعم، أي وأقل الوتر ركعة. قال جمهور الفقهاء إن الوتر ركعة، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. والمقصود من آخر الليل يعني من آخر صلاة الليل، من آخر صلاة الليل. وسيأتينا إن شاء الله الكلام عن وقت صلاة الوتر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، صلى واحدة فأوترت له ما صلى. والحديث في الصحيحين. ثم إن الجمهور اختلفوا في المراد بكون الوتر ركعة، فقال بعضهم: معنى أن الوتر ركعة أن الوتر كله ركعة واحدة، وما قبله ليس من الوتر. يعني يقولون الوتر إنما هو ركعة واحدة، وما قبل الوتر من الصلاة في الليل لا يسمى وترا. وذلك لقول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، ومع ذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يوتر منها بواحدة. إذن ما قبل الواحدة ليس وترا على هذا. والحديث عند مسلم. وقال بعضهم: معناه أن الوتر ركعة بشرط أن يتقدمها شفع، معناه أن الوتر ركعة بشرط أن يتقدمها شفع، وأقله ركعتان. وهذا قول المالكية. المالكية يقولون الوتر ركعة ولكن لا تفرد، بل يشترط أن تتقدمها صلاة شفع، وأقل ذلك أن تتقدمها ركعتان. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، فأوترت له ما صلى. متفق عليه. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى واحدة، لكن ما شأنها؟ توتر له ما صلى. إذن ما صلاه قبلها هي تكون وترا له. فربط النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بواحدة بصلاة قبلها، بصلاة قبلها. وقال بعضهم: معناه أقل الوتر ركعة، أقل الوتر ركعة. وهذا المذهب عند الحنابلة، أن أقل الوتر ركعة، وهو كذلك المذهب عند الشافعية، أن أقل الوتر ركعة، فلو أن الإنسان صلى ركعة واحدة ولم يصلي قبلها شيء في الليل فإنه يصح منه، لكن قال الشافعية مع الكراهة، يصح مع الكراهة، وقال الحنابلة يجوز بلا كراهة لكنه دون الكمال، فالكمال ثلاث لكن يجوز، وهذا هو الراجح أن أقل الوتر ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدمها شيء. كذلك لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر، قالت كان يوتر بأربع وثلاث، ليس المقصود يا إخوان أنه يوتر بأربع وأحيانا يوتر بثلاث، لا، كان يوتر بأربع وثلاث، اجمعها فهي سبع، فهي سبع وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث. إذن يوتر بسبع ويوتر بتسع ويوتر بإحدى عشرة ويوتر بثلاثة عشرة. رواه أبو داود وصححه الألباني. فدل ذلك على أن الوتر يتنوع، على أن الوتر يتنوع. وقال الأحناف أقل الوتر ثلاث، كالمغرب، يعني أقل الوتر ثلاث يصليها كالمغرب، يصلي ركعتين ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بركعة ثم يسلم. لماذا يا معاشر الأحناف؟ قالوا لعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما صلاة المغرب وتر صلاة النهار، صلاة المغرب وتر صلاة النهار. هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه الإمام مالك بإسناد صحيح. قالوا فما دام أن الوتر شبه بالمغرب فيصلى كالمغرب، ما دام أن ابن عمر رضي الله عنهما شبه الوتر بالمغرب أو المغرب بالوتر فإنه يصلى كالمغرب، لكن هذا مردود، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث لا تتشبهوا بالمغرب، لا توتروا بثلاث لا تتشبهوا بصلاة المغرب. رواه ابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه ابن حبان. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وصححه الألباني والأرناؤوط. أيضا يرده ما جاء عن إبراهيم التيمي التابعي الكبير أنه قال كانوا يكرهون أن يشبهوا الوتر بالمغرب، كانوا يكرهون أن يشبهوا الوتر بالمغرب، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن أقل الوتر ركعة. يعني يا إخوة، لو سألنا سائل هل يجوز للمسلم أن يوتر بركعة إذا كان من باب الفقه، نقول أما عند الأحناف وعند المالكية فلا، وأما عند الشافعية والحنابلة فيجوز، لكن الشافعية يكرهون ذلك، يعني جائز مع الكراهة، والحنابلة يجيزون ذلك بغير كراهة. وإذا كان من باب الفتوى فإننا نقول نعم يجوز أن يقتصر المسلم في وتره على ركعة واحدة. وتظهر فائدة هذا لو أن الإنسان نام قبل أن يوتر فاستيقظ قبل الفجر بوقت يسير بحيث لا يمكنه أن يصلي الشفع ويوتر بركعة بعد ذلك قبل أذان الفجر، فإنه على قولنا وعلى اختيارنا يجوز له أن يوتر بركعة، بل المشروع له أن يوتر بركعة في هذه الحال، أن يوتر بركعة في هذه الحال. نعم. قال رحمه الله وأكثره إحدى عشرة ركعة، يعني أن أكثره هنا بمعنى أكمله وأفضله، فالمقصود بالأكثر هنا أنه الأكمل والأفضل، أو بعبارة أخرى أكثر الكمال. أكثر الكمال 11 ركعة، لا أكثر الجواز، لا أكثر الجواز، لأن الجمهور عندهم لا حد لعدد ركعات الوتر، يجوز أن يوتر 15 ركعة، يجوز أن يوتر 17 ركعة، وهذا قول الجمهور، وسيأتينا التحقيق إن شاء الله قريبا في عدد ركعات التراويح، ونبين أن السلف قاطبة على أنه لا حد لعدد ركعات التراويح، وسأبين لكم هذا وأفصل إن شاء الله، لأن المسألة تحتاج إلى تفصيل قريبا إن شاء الله. لكن المقصود هنا يا إخوة أن تعلموا أن مقصود المصنف بقوله وأكثره يعني أكثر الكمال، أما الجواز فيجوز أن يزيد على هذا. وكان أكثر كمال 11 ركعة، لأنه أقصى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين. وأكمل فعل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو جاز غيره لدليل، فإن أكمل الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لما لم يقولوا إن أكثر الكمال 13 ركعة، مع أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر 13 ركعة، نقول لأن العد بثلاث عشرة ركعة أدخلت فيه ركعتا الفجر أو الركعتان قبل صلاة الفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إحدى عشرة ركعة ثم يصلي جالسا ركعتين ثم يصلي جالسا ركعتين، فإذا ضممت إحدى عشرة ركعة ضممت إليها ركعتين أصبحت ثلاث عشرة ركعة. فقال بعض أهل العلم إن أمنا عائشة رضي الله عنها لما قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة أدخلت هاتين الركعتين، وقد جاء في الأحاديث ما يدل على هذا. وقال بعض أهل العلم بل أدخلت ركعتي الفجر اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يركعهما في بيته بعد الأذان، بعد أذان الفجر، فتمحض من هذا وتحصل أن أدنى أن أعلى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بإحدى عشرة ركعة، فهذا هو أعلى الكمال. نعم. قال رحمه الله وأدنى الكمال ثلاث بسلامين. نعم، أدنى الكمال عند من؟ عند الشافعية والحنابلة، لأنهم يجيزون أن يوتر بركعة فذاك جائز، وهذا أدنى الكمال. أما عند المالكية والحنفية لا بد من ثلاث، ليس أدنى الكمال بل أدنى الوتر عندهم ثلاث ركعات. أما عند الشافعية والحنابلة فأدنى الوتر ركعة، ولكن أدنى الكمال في الوتر أن يصلي ثلاث ركعات. لماذا؟ لأن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بثلاث فأكثر، كان يوتر بثلاث فأكثر. ولحديث عائشة رضي الله عنها في قولها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره عن إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا ثم يصلي ثلاثا. متفق عليه. فهنا وتره صلى الله عليه وسلم بثلاث، وتره صلى الله عليه وسلم بثلاث. وأما كونها بسلامين يعني أن الأفضل أن تكون بسلامين، يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم ويأتي بركعة ويسلم، فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين العشاء، فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. رواه مسلم. والشاهد يا إخوة في قولها رضي الله عنها يسلم بين كل ركعتين، فشمل هذا الثلاث الأخيرة، شمل ذلك الثلاث الأخيرة. ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر أو الصبح فليوتر بواحدة، فهذا يدل على أنه يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا الوتر ركعة واحدة. ولما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال افصل بين الواحدة والثنتين بالسلام، افصل بين الواحدة والثنتين بالسلام، لكن الحديث بإسناده مقال، لكن هذا الأمر ثابت أن يصلي ثلاث ركعات فيصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة واحدة، وهذا أدنى الكمال. نعم. ويجوز بواحد سردا، بواحد يعني بسلام واحد، سردا أي أنه يسرد الثلاثة ولا يجلس بينها، يصلي الأولى ثم يقوم، يصلي الثانية ثم يقوم، يصلي الثالثة ثم يعني يجلس ويتشهد ويسلم، ما يجلس بعد الركعتين، لا، هذا معنى سردا، يسردها سردا بلا جلوس بينها، وإنما يجلس في آخرها ويتشهد ويسلم، هذا جائز. لعموم أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث، هذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث، قول أمنا عائشة رضي الله عنها وكان يوتر بثلاث يحتمل ثلاث صفات، انتبه هذا سبر تقسيم، يحتمل ثلاث صفات، الصفة الأولى أن يصلي ركعتين ويجلس ويسلم ثم يقوم ويصلي ركعة ويجلس في آخرها ويسلم، هذا الاحتمال ولا إشكال فيه. الاحتمال الثاني أن يصلي الثلاث سردا ويجلس في آخرها ويسلم، وهذا تحتمله اللفظة ولا إشكال فيه. الاحتمال الثالث أن يصليها كالمغرب فيصلي ركعتين ويجلس للتشهد ثم يقوم يأتي بركعة ما يسلم ثم يأتي بالسلام، لكن هذا الاحتمال عندنا دليل يدفعه وهو الذي قدمناه من نهيه صلى الله عليه وسلم أن نشبه الوتر بالمغرب، فبقي ماذا؟ الاحتمالان الأولان. ولما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرها، رواه الحاكم والبيهقي وضعفه الألباني وهو ضعيف. أيضا لما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أوتر بثلاث ركعات لم يفصل بينهن بسلام، ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أوتر بثلاث ركعات لم يفصل بينهن بسلام، رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح. وأيضا لما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن، أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن، رواه ابن أبي شيبة. قالوا فدل ذلك على جواز أن يصلي الثلاث سردا، والأقرب عندي والله أعلم ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن سرد الثلاث سنة وليس جائزا فقط، يعني المذهب عند الحنابلة أن سرد الثلاث والتشهد في آخرها جائز، لكن الأقرب والله أعلم أنه سنة، وأن الأفضل للمسلم أن يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، لكن الأكثر من الفعل أن يصلي ركعتين ويسلم بعدهما ثم يصلي ركعة، هذا الأكثر. لكن يسن أن تفعل في الوتر أحيانا أن توتر بثلاث تسردها سردا وتسلم في آخرها، فالمسألة أعلى من مرتبة الجواز، وإنما هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، صفة الوتر يا إخوة، إن أوتر العبد بركعة فهذا جائز على الصحيح، وما يمكن أن تكون إلا صفة واحدة، وإن أوتر بثلاث فلها صفتان مشروعتان تقدمتا معنا، أن يفصل بين الثلاث بجلوس بعد الثانية وسلام ثم يأتي بالثالثة مفردة، والصفة الثانية أن يسرد الثلاث سردا ويتشهد في آخرها ويسلم، وكلاهما سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أوتر بخمس فإن السنة أن لا يجلس إلا في آخرهم، إذا أوتر بخمس السنة أن لا يجلس إلا في آخرهم، يصلي خمس ركعات لا يجلس بينهن، وإنما يجعل جلوسه في الركعة الأخيرة الخامسة ويسلم، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، رواه مسلم. فدل ذلك على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوتر بخمس يسردها سردا ويجلس في آخرها، وإن أوتر بسبع فهو مخير، إن شاء سردها وجلس في آخرها ويسلم، إن أوتر بسبع هو مخير، إن شاء سردها كلها لا يجلس بينها، ويجلس في السابعة ويسلم، وذلك لما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهم، رواه النسائي وصححه الألباني. وإن شاء سرد 6 يسردها سردا ثم جلس في 6 ثم نهض فأتى 7 ثم جلس بعد 7 وسلم، إذن هذه الصفة إيه؟ يصلي 6 ركعات سردا ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ما يسلم، فيأتي 7 ثم بعد 7 يتشهد ويسلم، وذلك لما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم. رواه مسلم والنسائي. وأنا ذكرت النسائي هنا مع مسلم لأن في رواية النسائي يعني وضوحا أكثر من رواية مسلم. فهنا أمنا عائشة رضي الله عنها أخبرتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضعف كان يصلي سبع ركعات يسرد الست سردا ثم يجلس ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يجلس ويسلم. وإن أوتر بتسع فإنه يصلي ثمان ركعات سردا ويجلس في الثامنة ولا يسلم ثم ينهض للتاسعة فيأتي بالتاسعة ويجلس في آخرها ويسلم. هذه الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات لا يقعد إلا في الثامنة ثم ينهض ولا يسلم ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة. رواه مسلم في الصحيح. إذن إذا شاء العبد أن يوتر بتسع فإنه يصلي ثمان ركعات بدون جلوس ثم بعد الثامنة يجلس ويتشهد بدون سلام ثم يقوم يأتي بالتاسعة ثم يتشهد ويسلم. وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة فإن الذي جاء في السنة صفة واحدة أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وقد تقدم مرارا. ويحتمل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إحدى عشرة ركعة يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بثلاث سردا. هذا محتمل ولكن التفصيل جاء فيه أنه يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. فإن شاء العبد فعل الثاني أحيانا فإذا أوتر بإحدى عشرة ركعة يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ثمان ركعات ثم يصلي ثلاث ركعات سردا ويسلم في آخرها. وإن شاء من أوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ما زاد على ذلك إن شاء أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة فله ذلك. يعني يأتيني واحد يقول يا شيخ إذا أوترت بخمس فصليت ركعتين وسلمت ثم صليت ركعتين وسلمت ثم صليت ركعة وسلمت فما حكم هذا؟ نقول جائز ولا حرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو ترك له ما صلى. فهذا يشمل كل عدد، ثلاث يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بواحد، خمس يصلي ركعتين ركعتين ثم يأتي بواحدة، سبع يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ثم يأتي بواحدة. واضح يا أخوة؟ قلت هذا حتى لا يظن الظان أن ما ذكرناه من السنة أنه إذا أوتر بخمس فالصفة أن يسردها أن هذا يمنع أن يأتي بركعتين ركعتين، هذا لا يمنع، للحديث الآخر الصحيح الصريح في هذه المسألة. هذا ما يتعلق بصفة الوتر. نعم. قال رحمة الله عليه وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. نعم، اتفق الفقهاء على أن ما بين صلاة العشاء إلى دخول وقت الفجر وقت للوتر. اتفق الفقهاء على أن ما بين صلاة العشاء إلى دخول وقت الفجر وقت للوتر، كما اتفقوا على أنه لا يصلى الوتر قبل صلاة العشاء، وسيأتي إشارة إلى شيء يتعلق بهذا، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر قبل العشاء، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، رواه مسلم، فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، متفق عليه. يعني يا إخوة، لو أن شخصا أوتر قبل أن يصلي العشاء هل سيجعل آخر صلاته من الليل وترا؟ يا إخوة قطعا لا، لأنه سيصلي بعدها العشاء، والعشاء 4 ركعات، فهذا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. قال ابن عبد البر رحمه الله إجماعهم على أن وقته بعد صلاة العشاء، إجماعهم على أن وقته بعد صلاة العشاء، وأن الليل كله حتى ينفجر الفجر وقت له. قال ابن عبد البر إجماعهم على أن وقته بعد صلاة العشاء وأن الليل كله حتى ينفجر الصبح وقت له. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، ثم اختلف فقهاؤنا في مسألتين. المسألة الأولى، هل يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء أو بصلاة العشاء؟ هل يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء أو بصلاة العشاء؟ اختلف العلماء في ذلك، فالذي ذهب إليه الجماهير أن وقت الوتر يدخل بصلاة العشاء، فإذا صلى المسلم العشاء دخل وقت الوتر، سواء صلى العشاء في وقتها أو جمعها مع المغرب جمع تقديم. أنا مسافر صليت المغرب ثم صليت العشاء معها جمع تقديم، دخل في حقي وقت الوتر. أنا مقيم دخل وقت العشاء، لكن لما أصلي العشاء هل يدخل في حقي وقت الوتر؟ عند الجماهير لا، إنما يدخل وقت الوتر بعد صلاة العشاء. وذهب أبو حنيفة رحمه الله والشافعية في وجه إلى أن وقتها يبدأ بدخول وقت العشاء، لكن أبا حنيفة رحمه الله لا يجوز أن يصلى الوتر قبل صلاة العشاء عمدا، لكن عنده لو سهى العبد فأوتر قبل صلاة العشاء يقول وقع الوتر في وقته ويجزي، مع أنه يقول بوجوب الوتر يقول يكفي، أو تبين بطلان صلاة العشاء التي أوتر بعدها. شخص كان يظن أنه على طهارة فصلى العشاء ثم ذهب إلى بيته ثم توضأ فصلى الوتر، ثم بعد أن صلى الوتر تذكر أنه كان على حدث قبل صلاة العشاء، إذن تبين أن صلاته العشاء باطلة. هنا يجب عليه عند أبي حنيفة أن يعيد العشاء، وهذا ما فيه إشكال، هذا واضح، ولا يعيد الوتر لأنه صلى في وقته بعد دخول وقت العشاء. وأما الشافعية في وجه فإنهم يجيزون أن يصلي الوتر قبل أن يصلي العشاء، ولا شك أن هذا القول ضعيف، وأن الراجح رجحانا بينا واضحا أن وقت الوتر يدخل بالفراغ من صلاة العشاء، يدخل بالفراغ من صلاة العشاء، فهذا الذي تدل عليه الأدلة. والمسألة الثانية، هل لمن لم يصلي الوتر حتى دخل الفجر أن يصلي الوتر بعد دخول وقت الفجر؟ هل لمن لم يصلي الوتر حتى دخل وقت الفجر أن يصلي الوتر بعد دخول وقت الفجر؟ عند جمهور الفقهاء ينتهي وقت صلاة الوتر أداء بطلوع الفجر، فإذا دخل وقت الفجر انتهى وقت أداء الوتر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بركعة، والحديث في الصحيحين، فدل ذلك على أن طلوع الصبح ينهي وقت الوتر. أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم في الصحيح. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الوتر قبل الصبح، وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر، رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني. وهذا نص في المسألة، إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل، يعني وقت صلاة الليل، والوتر أيضا، فأوتروا قبل طلوع الفجر. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة، هي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. إن الله زادكم صلاة، هي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، رواه أحمد والطحاوي والطبراني والحاكم، وصححه الألباني والأرنؤوط. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فجعل نهاية صلاة الوتر صلاة الفجر، والمقصود وقت صلاة الفجر. وذهب المالكية والشافعية في قول، والحنابلة في رواية، إلى أن له أن يصلي الوتر بعد دخول وقت الفجر ما لم يصلي الفجر، يعني إنسان نام على أن يوتر في آخر الليل ما أيقظه إلا الأذان، أذان الفجر، دخل الوقت، يقول المالكية له أن يقوم يوتر، والشافعية في قول، والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فقالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر ولم يقل إلى الفجر، فدل ذلك أنه يصليها ما لم يصلي الفجر. وأجيب عن هذا بأنه وإن كان محتملا إلا أن النصوص الأخرى دلت على أن المراد به طلوع الفجر، على أن المراد به طلوع صلاة طلوع الفجر. أيضا قالوا لما رواه مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رقد، فلما استيقظ قال لغلامه انظر ما صنع الناس، فخرج فوجدهم قد صلوا الفجر، فصلى الوتر ثم صلى الصبح. يقول ابن عباس رضي الله عنهما رقد ليلة فلم يستيقظ إلا بعدما صلى الناس الصبح، فلما علم أن الناس قد صلوا الصبح، إذن دخل وقت الفجر ولا ما دخل؟ دخل يقينا. ماذا فعل؟ صلى الوتر ثم صلى الصبح. أيضا لما رواه مالك عن عبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر أنهم قد أوتروا بعد الفجر، أنهم قد أوتروا بعد الفجر. أيضا لما رواه مالك عن ابن مسعود أنه قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر، ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. إذن سيصلي الوتر بعد دخول الفجر ولا لا؟ يصلي، لأنه يقول ما أبالي لو أقيمت الصلاة، ما هو لو أذن، لو أقيمت الصلاة صلاة الصبح وأنا أوتر. لكن قال الإمام مالك: إنما يوتر بعد الفجر، أي بعد دخول وقت الفجر وليس بعد صلاة الفجر، من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك. يعني يقول الإمام مالك: لا ينبغي لأحد أن يتعمد أن يجعل وتره بعد طلوع الفجر، لكن إذا نام فاستيقظ وقد أذن المؤذن لصلاة الفجر يصلي الوتر. قال ابن عبد البر: هذا قول هؤلاء الصحابة وفعلهم، ولا يعلم لهم مخالف. من الصحابة يعني يقول ثبت هذا عن ابن عباس وابن مسعود وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، فدل ذلك على الجواز. والأقرب والله أعلم أن الراجح وقول الجمهور أن وقت الوتر ينتهي بطلوع وقت الفجر، يعني وقت الأداء. أما القضاء هذه مسألة ستأتينا في آخر الباب، ينتهي بطلوع وقت الفجر، لأن السنة صريحة في هذا الباب، وفعل الصحابة هؤلاء يدخله الاجتهاد، ولم يستندوا فيه إلى نص. لكن من صلى الوتر بعد طلوع الفجر وقبل أن يصلي الصبح لا نبطل صلاته، لكن من سألنا نقول الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا وتر أداء، وإنما تأتي مسألة القضاء. هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه راجح في هذه المسألة. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في وقت درس الفقه من الأسبوع القادم بحول الله وقوته، يعني في آخر هذا الأسبوع في يوم الخميس، أو سأخبركم غدا إن شاء الله، لا بأس، نكمل إن شاء الله في وقت الفقه في هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم بحول الله وقوته. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. آمين.

يقول ما حكم الشرع في تذكير المسلمين بصيام ايام البيض او الاثنين والخميس في وسائل التواصل الاجتماعي؟ جعل ذلك ديدنا وعاده لا اعلمه مشروعا، فانكم تعلمون يا احبه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع مثلا ان يقول للناس ليله الاثنين بعد ان يصلي بهم العشاء اذكركم ان غدا الاثنين، او بعد ان يصلي الفجر كان يستطيع ان يقول لهم اذكركم اننا اليوم الاثنين فمن لم ياكل فلينوي ان يصوم، ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي جعل ذلك ديدنا، لكن إن وقع أحيانا فيجوز، وإن كنت أرى أن يترك لأن التذكير قد قام سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، ولذلك ينبغي تركه. لكن إذا لم يلتزم جعل حينا لسبب من الأسباب فلا أستطيع أن أقول إنه غير جائز من جهة عمومات الشريعة، لكن أقول ينبغي أن يترك، ينبغي أن يترك وأن لا يعني يفعل إلا إذا وجدت حاجة معينة بينك وبين أحد، فهذا أمر خاص لكن لا يجعل ديدنا. ولعل بهذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.